بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وهدى ونورا وتقى، اللهم افتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا، وأن ينور دروبنا وطريقنا جميعا. أحبتي في الله، نشرع بإذن الله في هذا البرنامج العلمي أو الدورة العلمية التي سوف نستمر فيها إن شاء الله إلى نهاية شهر رجب، ولكن يتخلل ذلك الوقوف في الإجازات، حيث رأيتم الجدول وما فيه من تنظيم للأوقات وفترة الإجازات. هذه الدورة المباركة إن شاء الله، والبرنامج العلمي إنما يهدف لنشر العلم وإيجاد طلبة علم جادين يعتنون بهذا الطلب والحرص عليه. وما أجمل أن يكون هم الشاب والمسلم طلب العلم والزيادة في العلم، وقل رب زدني علما. أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستزادة والزيادة من العلم، وقل رب زدني علما. إذا كنت حريصا على العلم وطالب علم ومهتما بالعلم، فإنك بإذن الله تكون حريصا على عبادة الله على بصيرة، وعلى أن تنفع نفسك وتنفع مجتمعك وأن تنفع أمتك. فالعلم كما قال الإمام الفذ إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: العلم لا يعدله شيء إن صحت النية، العلم لا يعدله شيء إن صحت النية. قيد ذلك رحمه الله بصحة النية، وذلك أن النية في العلم وطلب العلم في غاية الأهمية. ينوي الإنسان في هذا الطلب الإخلاص لله عز وجل، لا يريد بذلك سمعة ولا رياء ولا جدالا ومجادلة، وإنما يهدف بهذا كما أشرت آنفا بأن يزداد علما ويقينا ورسوخا وثباتا ونفعا لنفسه ولأمته. فإن شاء الله نشرع بإذن الله من هذا اليوم إلى نهاية شهر رجب في هذه المتون التي قرأتم جميعا عناوينها: كتاب التوحيد، ونخبة الفكر، وعمدة الفقه، والواسطية، والورقات، والأجرمية. هذه المتون العلمية بإذن الله التي سوف نتدارس نحن وإياكم فيها في هذه الفترة اليسيرة إن شاء الله، وسرعان ما تنتهي. والله ما هي إلا أيام قلائل، وهذا من علامات الساعة ومن صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم: تقارب الأزمان. سرعان ما نكون في نهاية شهر رجب وانتهينا من هذه البرامج، لكن الموفق، وإن شاء الله أني أرجو بأن كل حريص يكون كذلك، هو الذي يعتني في هذه الأوقات في الطلب، في القراءة، في السؤال، في الاستزادة، بحيث يكون هذا الدرس ليس مجرد حضور محاضرة أو حضور كلمة يسمعها ثم ينصرف، وإنما يدون ويقيد ويراجع ويسأل ويستفسر ويناقش، وهو وزملائه وما يحصل عنده من استشكالات تعرض، وهكذا حتى بإذن الله نخرج بفائدة عظيمة. وهذا البرنامج بإذن الله إذا مد الله العمر يكون ثابتا في كل سنة، في كل سنة إن شاء الله نعتني بمجموعة من طلاب العلم بهذه المواد العلمية المتنوعة. وإخوانكم الأخ غازي السلمي والأخ عبد الرحيم السلمي سوف يعتنون أيضا عناية خاصة بطلاب هذه الدورة وطلاب هذا البرنامج، فلهم برامج مصاحبة أخرى في يوم علمي مع مجموعة من طلاب العلم، وفي قراءة فردية، وفي حفظ بعض متون العلم. وهذه عناية أيضا تضفي على حضورك للدرس زيادة في العلم وفي طلبه، فنسأل الله عز وجل الإعانة. وأنا الآن الشروع بإذن الله في هذا المتن المبارك. هذا الكتاب كما لا يخفى عليكم كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الإمام ولد كما هو مشهور ومعروف في العيينة عام 1115 للهجرة، وتوفي في الدرعية عام 1206، فعاش رحمه الله 91 سنة، لكنها كانت هذه السنين سنين بركة وتوفيق له رحمه الله، حيث نشر العلم في سائر البلدان، فوفق رحمه الله توفيقا كبيرا في نشر هذه الدعوة المباركة. له مؤلفات متنوعة متعددة مشهورة، منها كتاب التوحيد هذا الذي نحن بصدد شرحه، وكتاب الأصول الثلاثة، وكتاب كشف الشبهات، والقواعد الأربع، وغيرها من الكتب. كتاب التوحيد عدد أبوابه 67 بابا، تحدث فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن كل ما يتعلق في هذا الكتاب من مسائل بأسلوب عجيب ومتنوع. تحدث عن التوحيد مفهومه، عن مفهومه وعن فضله وعن أهميته وعن تحقيقه، ثم تحدث عن ضد هذا التوحيد وما يناوئه ويعارضه ويناقضه من الشرك بأقسامه، ثم تحدث عن الوسائل المفضية إلى الشرك والتحذير منها، وعن الأمثلة والأنواع المتنوعة المتعددة في أفراد هذا التوحيد وهذه العبودية، ثم تحدث عن جناب التوحيد وسد الذرائع التي توصل الناس إلى الشرك، فكان كتابا رائعا فريدا في مادته وفي فنه. شرح هذا الكتاب أحفاد للمؤلف رحمه الله تعالى، من أشهر من شرح هذا الكتاب حفيدان له، الأول في كتاب تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهو حفيد للشيخ، والكتاب الثاني فتح المجيد، وهو تهذيب لهذا الكتاب وترتيب له وإعادة له لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وكلاهما حفيد لهذا المؤلف رحمه الله تعالى. وكان لابن قاسم أيضا حاشية على هذا الكتاب، وشيخنا رحمه الله تعالى له شرح، له شرح نفيس على هذا الكتاب بالقول المفيد، طبع بثلاثة أجزاء. وهناك أيضا شروح متنوعة متعددة، يحسن بطالب العلم أن يأخذ ولو واحدا من هذه الشروح ويكون مرتبطا في هذا الدرس بالقراءة المستمرة، هكذا يكون الطلب، وهكذا تكون الفائدة، وهكذا يكون الإنسان الحريص على الخروج من هذا الدرس بفائدة كبيرة، أن يكون قارئا نهما مستمرا في مادة هذا الدرس مراجعة واهتماما وتهيئة لما سيسمعه في الدرس الآخر، كلما كان الإنسان مراجعا لهذه الشروح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. هذا أول باب للمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وعنون له بكتاب التوحيد، ثم ذكر في هذا الباب 5 آيات وحديثا واحدا وأثرا واحدا عن مسعود 24 مسألة. وطريقة هذا المؤلف رحمه الله محمد الوهاب في هذا الكتاب يذكر النصوص أولا من آيات وأحاديث، ثم يذكر بعض الأثار إن تيسر، ثم يذكر المسائل أي الفوائد من هذا النص ومن هذه النصوص. نحن نقف بإذن الله مع النصوص والآثار، أما المسائل فنشير إلى ما يحتاج إلى إشارة منها حتى يتسنى لنا بإذن الله الفراغ والنهاية من هذا الكتاب خلال المدة المحددة، وهي 5 أسابيع كما أشرنا في 10 لقاءات. هذا الكتاب عنون له في أول باب بكتاب التوحيد، ثم شرع مباشرة في النص، وهذا سمع بعض أهل العلم ومن أبرزهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه يذكر العنوان الترجمة ثم يشرع في ذكر النص مباشرة. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية صدرها المؤلف رحمه تعالى في هذا الباب كتاب التوحيد، والتوحيد من وحد يوحد توحيدا، وهو إفراد الله عز وجل بما يستحقه. هذا التوحيد، إفراد الله عز وجل بما يستحقه من كمال ومن عبودية، فإذا صرفت شيئا من هذا الذي يستحقه الله عز وجل إلى غيره كائنا من كان، ولو كان ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا، فأنت وقعت فيما يضاد هذا التوحيد. التوحيد من وحد يوحد توحيدا، وهو إفراد الله عز وجل، إفراده بما يستحقه من عبادات. فإذا كان هذا العبد صرف شيئا من هذه العبادات لمخلوق، سواء كانت عبادات قلبية أو بدنية، فإنه وقع في الشرك. وذلك أن الله عز وجل هو الذي يستحق الكمال المطلق، وهو الغني وهو الكامل وهو القوي، والعبد الضعيف العاجز. فإذا رفع عبد عبدا إلى مساواة الخالق فصرف له شيئا مما يستحقه الخالق، وقع في الشرك. ولهذا انظر ماذا يقول المشركون في النار يوم القيامة لمن عبدوهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فعندما ساووا غير الله بالله فيما يستحقه الله حصل الشرك. مساواة غير الله بالله فيما يستحقه الله هو الشرك بعينه. فإذا صرفت عبادة يجب أن تصرف لله، عبادة قلبية من توكل من محبة من خوف، أو عبادات بدنية في الجوارح من أعمال سجود وذبح، أو عبادة قولية باللسان من دعاء ونحو ذلك، فهذه يستحقها الله عز وجل، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. ولهذا ما يرفع المخلوق إلى درجة الخالق كائنا من كان، ما يعظم مخلوق مهما كان هذا المخلوق يعظم كتعظيم الخالق. فإذا حصل هذا التعظيم وهذا التقديس للمخلوق فرفعته إلى درجة الخالق فصرف له شيء مما يصرف للخالق، وقع الشرك. ولهذا التوحيد أصله ومادته الإفراد، إفراد الله عز وجل بما يستحقه. فالله عز وجل هو الخالق، وما سواه مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، لا ثمة إلا خالق ومخلوق. فالله هو الخالق وغيره مخلوق، من ملائكة من جن من إنس من جنة من نار، فكل ما سوى الله مخلوق فلا يرفع إلى درجة الخالق إطلاقا. ولهذا إفراد الله هو تحقيق ذلك التوحيد لله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي سبب إيجادي لهؤلاء هو تحقيق هذا التوحيد، ليعبدون، وهو توحيد العبودية. ما هو توحيد العبودية؟ هو توحيد الألوهية، هو توحيد الألوهية. من آله يأله إلها أو ألوهية، آله يأله إلها أو ألوها، ولهذا يقال توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية. ومعنى أله أي عبد، معنى أله أي عبد، لكن مع المحبة والتعظيم، لكن مع المحبة والتعظيم. ولهذا التأله هو العبادة لله عز وجل مع المحبة والتعظيم. واعلم أن العبادة تشمل أمرين: التذلل لله وهو الطريق في عبوديته، التذلل لله محبة وتعظيم، هذا معنى للعبادة. المعنى الثاني المتعبد به، فأنت تتعبد الله بعبادات قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، ولهذا عرفها غير واحد، ومشهور ذلك عن شيخ الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أيضا يؤكد الله عز وجل على أن السبب لبعثة الرسل مثل السبب لإيجاد الخلق من جن أو إنس. بين الله في الآية السابقة أن سبب إيجادنا هو تحقيق عبوديته، ثم بين في هذه الآية أن سبب بعثة الرسل هو من أجل هذا التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل الرسل إنما جاءوا بهذا التوحيد، وهذا التوحيد كما نسمع هذه الآيات التي تنص على أن سبب إيجادنا وسبب بعثة الرسل من أجل هذا التوحيد، هذا التوحيد ما يتحدث عنه إلا أهل السنة والجماعة، هذا التوحيد ما يتطرق إليه إلا أتباع الرسل الحقيقيون وهم أهل السنة والجماعة يتحدثون عن هذا التوحيد. وهذا التوحيد هو الذي أشار إليه الله عز وجل في هاتين الآيتين بسبب إيجادنا وسبب بعثة الرسل. وذلك أن توحيد الربوبية قد يقر به من لم يكن مسلما، من لم يكن مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن بالله في إقرار توحيد الربوبية، كما فسر سلفنا الصالح هذه الآية بذلك: يؤمن بتوحيد الربوبية لكنه لا يقر ويؤمن بتوحيد الألوهية، ولهذا ما ينفعه أن اعتقد بأن الله هو الخالق، بأن الله هو الرازق، بأن الله هو المحيي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومع ذلك ليسوا بمؤمنين لأنهم لم يؤمن بتوحيد الألوهية. فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أنك إذا كنت مؤمن بتوحيد الربوبية فهذا يلزم عليك أن تقر وتؤمن بتوحيد الألوهية. كيف تعتقد بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والميت ولا تعبده، تعبد غيره، تصرف العبادات إلى غيره، لكن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. من آمن بتوحيد الألوهية فهو قطعا مؤمن بتوحيد الربوبية، فإنه لن يعبد إلا من يعتقد بأنه هو الخالق، هو المدبر، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت. ولهذا هذا التوحيد هو المقصود ابتداء من إيجادنا، هو المقصود ابتداء من بعثة الرسل فكل الرسل إنما جاءوا بهذا التوحيد. واجتنب الطاغوت، الطاغوت كل من عبد من دون الله وهو راض، وهو راض بذلك، أي ظلما وعدوانا حصلت هذه العبودية. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، أي من علماء أو أمراء أو حكام وسادة، فكل من كان كذلك فإنه حصل فيه تجاوز عن حده فإن الطاغوت يتحقق فيه، سواء كان علماء أو أوثان أصنام ومعبودات أو أمراء وحكام وبلاد. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى الله ألا نعبد إلا إياه، ومن الذي يخالف قضاء الله؟ هذا لو كان قضاء كونيا قدريا لما وجدت أحدا في الكون يعبد غير الله، لكن القضاء هنا قضاء إيش؟ لكن هذا القضاء قضاء شرعي أمري، الله عز وجل قضى ذلك، رضي ذلك وأحب ذلك وأمر بذلك، لكن ليس قضاء كونيا لا يمكن مخالفته ولا بد من وقوعه. فقضى الله عز وجل بهذه العبودية أمرا ورضا وطلبا، لأنها هي التي تحقق لنا السعادة في الدارين. هذا التوحيد كما سيشير المؤلف رحمه الله تعالى هو سبب الأمن، هو سبب الاستقرار، هو سبب السعادة في هذه الحياة. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سوف يعقد المؤلف رحمه الله بابا للشرك نتحدث عن التفصيل فيه، لكن هذه الآية أمر الله عز وجل بها في صدرها في عبادة الله عز وجل، أي تحقيق العبودية، ثم نهى عن الشرك. قال: ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي لا يحصل الشرك أبدا كائنا من كان من أشركت به مع الله. وأيضا يشمل نوعي الشرك الأكبر والأصغر، فالله عجل ينهى عن الشرك بنوعيه: ولن تحقق التوحيد حقا حتى تسلم من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر. فلو لم تسلم منهما، فإن وقعت في الشرك الأكبر فهنا انتقض توحيدك، وإن وقعت في الشرك الأصغر نقص هذا التوحيد وحصلت الندية الجزئية، وبالتالي لم تحقق التوحيد الذي تترتب عليه آثاره من الأمن والأمان والاهتداء والسعادة والجزاء العظيم في الدنيا والآخرة. لا بد في تحقيق ذلك أن تسلم من الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر. ثم قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. كذلك الله عز وجل يقول: قل يا محمد تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فصدر هذه المحرمات بأعظمها الشرك، والشرك هو أظلم الظلم على الإطلاق، أعظم الذنوب وقوعا وذنبا وجرما هو الشرك الأكبر، ثم الشرك الأصغر، ثم الكبائر، ثم الصغائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الوصية وهذا الأثر، الوصية موجودة في القرآن، لكن هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في إثباته نظر وفي سنده مقال، وأصح منه ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن ابن عباس رضي الله عنه قال إن في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب. ثم قرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربك عليكم إلى نهاية هذه الآيات. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصل الكتاب. وأول هذه المحكمات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، النهي عن هذا الشرك. فجاءت هذه الآيات المحكمات في التحذير من الشرك وفي الدعوة إلى التوحيد. فلو جاءتنا نصوص متشابهة تناقض هذا الأصل بأن هناك إلها مع الله كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا لحافظون والجماعة هذه كلها ضمير إيش؟ جمع. ومعلوم باللغة العربية أن أقل جمع كم؟ ثلاثة. يعني هذه الآية تفيد أن الآلهة ثلاثة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. هذه آية فيها هذا التشابه، لكن عندنا النصوص المحكمة التي تحذر من الشرك ومن هذه الآيات في الأنعام والتي تبين توحيد الله وإلهكم إله واحد قل هو الله أحد، فهنا نفهم النصوص المتشابهة على ما جاءت به النصوص المحكمة. فلا نضرب القرآن، نضرب القرآن بعضه ببعض، هذا عمل من في قلوبهم زيغ. والله عز وجل له الحكم البالغة، قال تعالى في صدر سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. انظر لحكمة الله، أنزل آيات محكمات وقال هذه أم الكتاب يعني أصل الكتاب. الأصل ترجع إليه الفرع حتى تفهمه، كيف تفهم الفرع؟ أن تعيده إلى الأصل المحكم فتفهم هذا الفرع، لأن الأصل لا يحتمل إلا معنى واحدا، والفرع أي الآيات المتشابهات تحتمل أكثر من معنى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تحتمل ضمير معظم نفسه وتحتمل ضمير يفيد الثلاثة، كلاهما له وجه في اللغة، لكن نرجع هذا الفرع الآيات المتشابهة إلى ذلك الأصل المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة فنفهم النصوص كلها. هذا حال الراسخين والراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما نضرب النصوص بعضها ببعض. هذا درس يا شباب من أعظم الدروس التي نحتاجها خصوصا في هذا الزمن، خصوصا في هذا الوقت. تجد من يتحدث ويستدل بالقرآن ويستدل بالسنة وينزل القرآن وينزل السنة على ما يريد، لكن كيف نعرف ذلك؟ نرجع إلى علماء هذه الأمة، إلى سلف هذه الأمة المتقدمون والمتأخرون، ونفهم هذه النصوص على فهم سلف هذه الأمة. ما من مبتدع يا شباب إلا ويستدل بقول الله قال رسول الله. ليست القضية بكونه يذكر الدليل، وإنما القضية والشأن كل الشأن هل الاستدلال صحيح أم أنه أخذ شيئا من المتشابهات التي بين الله جل لنا وقال لنا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما تركنا الله عز وجل وما تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا صاحب هوى، لا يزيغ عنها إلا ضعيف البصيرة، لا يزيغ عنها إلا ضعيف الفهم، لا يزيغ عنها إلا من يتأثر بلا علم وينقاد إذا سمع مثل من يستدل بمثل هذه النصوص. لكن ارجع ارجع هذه المتشابهات إلى النصوص المحكمة في دين الله فيصبح الكل محكما. ولهذا قال الله عز وجل عن حال الزائغين وعن حال الراسخين، رسم الله جل وعلا هذا المنهج، الذين في قلوبهم زيغ يبحثون عن هذه المتشابهات. ولهذا حذر غير واحد من أهل العلم من سلف هذه الأمة عن الفرائض والشرائط والنوادر، يبحث عن الشيء الذي يخالف هذه المحكمات ثم يبني عليه. انظر أحيانا بعض المسائل تكون من مضايق الأفكار ومن معارك الأنظار، والحديث عنها حديث عظيم للغاية، ما يتحدث عنها إلا كبار العلماء. تجد ما شاء الله بعض الشباب يأخذ هذه المسألة وليته يقتصر على الفهم الذي خرج به، ثم ينزل ويبني بعد ذلك، يبني الولاء ويبني الوراء البراء ويبني التكفير ويبني على مسألة هي من معارك الأنظار ومن مضايق الأفكار أحيانا في الاستدلال، وعلى مسألة أحيانا هي من فرائض المسائل ومن شوارد المسائل المحكمات تخالفها. لكنه والعياذ بالله عندما استحكم الهوى على صدره خرج بهذه المسألة، ثم دنا ما يتفرع عليها من أمور ومن مسائل. ولكن لو كان يتبع هذا المنهج، هذا المنهج الذي يرسمه الله لنا في القرآن، واضح جلي أن القرآن هو القرآن، فما بالك بالسنة، فما بالك بكلام العلماء إذا كان القرآن في محكم متشابه، السنة كذلك، كلام العلماء كذلك. أحيانا بعض الناس يتصيد إلى كلام لعالم من العلماء، لكن لو استقرأ كلامه كله من أوله إلى آخره لتبين له الحق. لكن يريد هذه النقطة، يريد هذه الجزئية لهوى في نفسه، ثم يبني عليها، يبني عليها مسائل في الإيمان والكفر وفي الولاء والبراء وما يترتب عليها من الدماء، وهو بعيد كل البعد عن هذا المنهج الذي يسمه الله عز وجل في محكم كتابه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذه تقال في في في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأمور الشرعية، ليست في الأمور الكونية والقدرية إلا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية الأمرية وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله. أكرتم؟ إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله بإذن الله نعدكم إن شاء الله يوم الأربعاء نوزع ما بقي من الكتب. هذا حق الله. ما هو حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وكما قلنا في الآية السابقة شيئا نكر في سياق النفي، وهنا النفي والآية السابقة النهي، وكلاهما من قواعد ألفاظ العموم. النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو شبههما من شرط ونحوه فإنها تفيد العموم. فإذا حقق العبد هذا الحق الذي هو لله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يأتي حق العباد على الله. ومن يجعل حقا على الله؟ هو الله. كتب ربكم على نفس الرحمة، هو الذي يكتب ذلك، هو الذي يجعل هذا الحق على نفسه رحمة منه عز وجل. قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر، هذا من فضائل التوحيد يا إخوان، تحقيق التوحيد وهو بالسلامة من الشرك بنوعيه، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. كذلك نكر في سياق النفي ما يحصل الشرك إطلاقا لا الكبير ولا الصغير، وسيأتي التفصيل في ذلك. فإن حق الله تحقق فحق العبد سوف يتحقق من عدم التعذيب إطلاقا. فمن مات على التوحيد حقا لم يعذب ولم يدخل النار. طب كيف هذا مع العقيدة المستقرة لأهل السنة وجماعة، وهي أن من مات على الذنوب وهو موحد من تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. عقيدة أهل السنة والجماعة في من مات على التوحيد أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على التوحيد حقا لم يعذب في النار يا أخوان، هذا حقه على الله، ولو كانت عنده ذنوب على ما كان من العمل كما سيذكر المؤلف بعض النصوص. لو أتيتني عبدي بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. من مات على التوحيد حقا لن يعذب يا إخوان، هذا حقه على الله. طب كيف عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على الذنوب وهو موحد تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له؟ ما في تعارض يا إخوان، ما في تعارض بين الأمرين، وذلك أن المشيئة مقترنة بالحكمة. يعني كل من مات على الذنوب وهو موحد فهو تحت مشيئة الله، هل تظنون أن هذه المشيئة عشوائية؟ يعني الله يغفر بجمع ويعفو ويعذب جمعا آخرين هكذا؟ حاشا الله أن يكون كذلك، إنما هذه المشيئة مقترنة بالحكمة، مقترنة بالحكمة. فإذا اقتضت حكمة الله أن يغفر لذلك الموحد الذي مات على الذنوب غفر له، وإذا اقتضت حكمة الله أن يعذب ذلك الموحد الذي مات على الذنوب عذبه الله. هذه الحكمة منوطة بأعمال عظيمة يقوم بها العبد، فربما هذا المذنب عنده أعمال أخرى عظيمة عند الله عز وجل من صدق في قلبه مع الله، من بر للوالدين عظيم للغاية، من نفقة خفية لا يعلم بها الله عز وجل، أعمال بر عظيمة تقتضي حكمة الله أن يغفر له. هل يوجد عمل أعظم من التوحيد؟ هل يوجد عمل يقوم فيه العبد في هذه الحياة أعظم وأفضل وأرجع من التوحيد؟ لا يوجد. أعدل العدل وأعظم العبادات التي ترجو آثارها وبركتها وثمارها في الدنيا والآخرة هو توحيد الله عز وجل، ولهذا تقتضي حكمة الله أن يغفر لهذا العبد الذي حقق التوحيد. لاحظتم؟ فليس هناك من تعارض بين هذه النصوص وبين أيضا ذلك النص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن المشيئة مقترنة بالحكمة، والحكمة تقتضي إذا كانت هناك أعمال عظيمة للعبد قام بها هذه الحياة فإنها تكون سببا لمغفرة الذنوب له، ولا ثمة عمل أعظم من التوحيد، فيكون بسبب هذا التوحيد تغفر ذنوب ذلك العبد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كم مسألة، ذكر 24 مسألة في هذا الباب، ثم شرع في الباب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، تحدث عن مفهوم التوحيد، ثم ناسب أن يذكر فضل هذا التوحيد، هذا المفهوم، هذا الإفراد، هذا التوحيد الذي خلقتك من أجله العبودية لله عز وجل، ماذا فضله، ما هو فضله، وما هي للفضائل المترتبة على ذلك؟ قال باب فضل التوحيد وما يكفر الذنوب، ولهذا مناسب ذكر هذا الباب بعد باب السابق مناسبة ظاهرة. وهكذا كل ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ترتيب بديع جميل يناسب الباب السابق الباب اللاحق، ويرتبط الباب اللاحق مع الباب السابق. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر في هذا الباب آية واحدة وأربعة أحاديث وعشرين مسألة ولم يلبسوا أن يخلطوا، فإن هؤلاء الذين آمنوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم. والمقصود بالظلم في هذه الآية أي الشرك، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم فزعوا من هذه الآية وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من منا لا يظلم؟ من منا لا يقع في الظلم؟ فكانت الآية بالنسبة لهم مفزعة مخيفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن المقصود في الظلم ليس الظلم العام الذي ينصرف إلى الذهن وظلم الإنسان نفسه وظلم أحيانا بوقوع بعض المعاصي، وإنما المقصود بالظلم الشرك. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بآية نوح أو لقمان: يا بني إن الشرك لظلم عظيم. ها؟ فبين في هذه الآية تفسير الشرك، وأن المقصود بالظلم أنه هو الشرك. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من حقق هذا الأمر وهو تحقيق للتوحيد أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شهد بها شهادة حقيقية بتحقيق أركانها وشروطها والسلامة من نواقضها. لا إله إلا الله لها أركان وهما ركنان، ولها شروط وهي سبعة، ولها نواقض وهي متنوعة متعددة، تعود إلى أمرين: إقرار وانقياد. يحصل خلل في الإقرار والتصديق أو يحصل خلل في الانقياد، وسوف ننبه ونبين المقصود بذلك في الباب الخامس. أعانكم الله ورزقكم الصبر. قولوا آمين. طيب، من شهد أن لا إله إلا الله، ما هو ركنها لا إله إلا الله؟ أولا، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، لا كما يقول جمع من المبتدعة والمعارضين لهذا التوحيد يفسرون لا إله إلا الله: لا معبود موجود إلا الله، أو قادر على الاختراع إلا الله. كفة المعطلة يفسرون لا إله إلا الله: لا قادر على الاختراع إلا الله. يجعلون المعنى لا إله إلا الله توحيد الربوبية. ولهذا كما أشرت لكم في بداية الدرس، هذا التوحيد توحيد العبودية ما يتحدث عنه الله للسنة والجماعة، ولهذا معنى لا إله إلا الله عندهم هو هذا التوحيد الذي يتضمن توحيد الربوبية. لا إله إلا الله لا معبود حق، أو لا معبود بحق إلا الله، كلا الكلمتين صحيحة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإن هناك آلهة عبدت في الكون من غير الله، عبدت الأصنام والأحجار والأشجار وبعض الصالحين والفسقة والأبقار والجن والعياذ بالله، وبعض الحيوانات والشمس عبدت من دون الله عز وجل. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فسماها الله عز وجل آلهة، لكن الفرق بينها وبين الله أن الله عبد بحق وهذه عبدت إيش؟ بباطل. ذلك بأن الله هو الحق. ولهذا معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. أما أركانها ف فقائم على ركنين: النفي والإثبات. ركنان لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. ما هي شروطها؟ العلم واليقين والصدق والإخلاص والقبول والمحبة والانقياد. ليس المجال لذكر أدلة ذلك، ومن أحسن من يعني يستطرد في الأدلة حافظ الحكم رحمه الله في كتابه المعروف المشهور معارج القبول، شرح فيه سلم الوصول. سلم الوصول له نظم ألفه عمره 19 سنة، وألف معارج القبول وعمره 24 سنة. كتاب كأنك تقرأ لأهل العلم الكبار ابن القيم وغيره، ومطبوع في مجلدين، استطرت فيه في الأدلة. فكتاب نفيس رائع جميل، يثري طالب العلم ويشبع نهمته في الاستطراد وفي الأدلة المتنوعة المتعددة. وهذه الشروط استقرأها أهل العلم، ومن أول من ذكر هذه الشروط عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ عبد الوهاب رحمه الله. لم تعرف بهذا الذكر وسبعة شروط قبل ذلك، لكن ليست معنى ذلك أن قولا مبتدعا، وإنما هي بأدلة من القرآن والسنة جاءت، لكنه جمعها بهذه الطريقة من شروط لا إله إلا الله. جمع بعضهم العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله، وشهادته أن نصدقه في كل ما يأمر به، في كل ما يخبر به، وأن نطيعه في كل ما يأمر به، وأن نجتنب كل ما ينهى عنه، وأن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى عبد الله رد على النصارى الذين أنه عيسى إنما هو عبد لله، ورسوله رد على اليهود أخزاهم الله الذين قالوا عنه ما قالوا، فإنه رسول الله. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته كن فيحصل ويكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أي ليس له أب، إنما بكلمة الله عز وجل، وإلا فإنه مثل آدم خلق من تراب. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح من هذه من إضافة التشريف، وإلا روح مخلوقة مخلوقة، والإضافة إلى الله عز وجل نوعا إضافة أوصاف لله وإضافة مخلوق إلى خالق، إضافة تشريف، مثل كعبة الله وبيت الله وناقة الله، هذه كلها مضافة إلى الله عز وجل، لكنها إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالق. أما وجه الله، يد الله، عين الله، هذه كلها إضافة الأوصاف. وأصل التقسيم أن يقال أن ما يضاف إلى الله نوعان: أعيان ومعاني. ما يضاف إلى الله نوعان: أعيان ومعاني. المعاني كلها إضافة أوصاف لله عز وجل: قدرة الله، حياة الله، رحمة الله، هذه معاني. فكل إضافة المعاني لله عز وجل إضافة أوصاف. إضافة الأعيان تنقسم إلى قسمين: قسم يستقل بنفسه، وقسم لا يستقل بنفسه. القسم الذي يستقل بنفسه هذه إضافة المخلوق إلى خالقه، هذه إضافة التشريف: ناقة الله، كعبة الله، بيت الله، روح منه، هذه كلها إضافة، فهذه إضافة التشريف. وإلا فإن روح مخلوق، والناقة مخلوقة، والبيت مخلوق، والكعبة مخلوقة، لكنها إضافة تشريف. والقسم الثاني من الأعيان لا يستقل بنفسه، مثل وجه الله وعين الله ويد الله وإصبع الله وساق الله، هذه كلها إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف، ضابطها الذي ذكر أهل العلم مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء. ما نقول بالنسبة لله، ما نقول بالنسبة لله في شيء جزء أو بعض، لا، لأن كلمة جزء بعض هذه ما وردت، ولهذا أهل السنة والجماعة ما يتحدثون عن الألفاظ التي لم ترد لا نفيا ولا إثباتا، لأنه إذا نفيت قد يفهم منها نفي حق، وإذا أثبتت قد يفهم منها إثبات شيء باطل، ولهذا أهل السنة والجماعة الألفاظ التي لم ترد في كتاب السنة لا يتحدثون عنها لا نفيا ولا إثباتا، لكن يبحثون عن معناها، يستفسرون عن معناها، وهذا يعني الموضوع قد يأتي له ذكر. المقصود أن هذه الأعيان إن كانت غير مستقلة بنفسها فإنها إضافة صفة إلى الموصوف. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ووجه الله من صفات الله عز وجل الذاتية الخبرية، صفة ذاتية خبرية لله عز وجل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يا موسى يا رب علمني شيئا أذكوك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، السماوات السبع وعامرهن يعني من يوجد فيهن من يعمرهن غير باستثناء الله عز وجل، والأرضين السبع كذلك في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. موسى سأل الله يا ربي علمني كلمة أقولها، موسى صاحب همة عالية يريد كلمة يقولها ويتفرد بها، ولهذا قال كل عبادك يا رب يقول لا إله إلا الله، فبين له الله عز وجل هذه الكلمة وما يترتب عليها من هذا المعنى الكبير العظيم كلمة لا إله إلا الله. هذا الحديث تحدث البعض عن إسناده لكن صححه الحاكم وأيضا الذهبي رحمه الله صحح إسناده، وأيضا الحافظ بن حجر أمير المؤمنين في الحديث في شأن هذا الفن يطلق عليه هذا الوصف وهو أهل له في هذا الباب. كل هؤلاء صححوا هذا الأثر عن هذا الحديث عن موسى وقصة طلبه من الله عز وجل. أيضا ذكر الإمام أحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. قال الحافظ بن كثير وهذا إسناد صحيح، لا إله إلا الله كلمة عظيمة للغاية أخوان، وكلكم يعرف حديث البطاقة وصاحب البطاقة كيف أن 99 سجلا من الذنوب طاشت وانتهت عندما وضعت البطاقة فيها لا إله إلا الله في الكفة الأخرى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أن كلمة لا إله إلا الله يتفاضل الناس بذكرها، وذكر أن الأعمال لا تتفاضل بصورها ولا عددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فيكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، هذا يقول لا إله الله وهذا يقول لا إله الله، لكن الفرق بين هذا وهذا فرق عظيم. قد يوجد أدنى الكمال المتحقق بينهما لكن التفاوت فيما وراء ذلك، من تعظيم لله عز وجل ومن تعلق بالله ومن توكل على الله ومن إفراد الله عز وجل بكل ما يستحقه من هذا الكمال. ثم قال هو الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بطراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بطرابها مغفرة. هذا الحديث فيه رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة في هذه المغفرة لمن مات على التوحيد ولو كان مذنبا، فإن الوعيدية يرون أنه خارج من الملة، خرج من دائرة الإسلام، ويوم القيامة يحكم عليه بالخروج في النار. ولهذا تجد الزمخشري وهو إمام المعتزلة في تفسيره يدخل هذا الاعتزال من حيث لا تشعر، يعني في نهاية الآيات وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم يذكر بعد ذلك لمن تاب، لمن تاب، لمن تاب صحيح، لكن هو يقصد بها من مات على التوبة، أما الذي لم يتب فإن الله لم يغفر له. انظروا لعقيدته، عقيدة الاعتزال لا مغفرة عنده إلا بالتوبة. يعني نحن ما نختلف مع المعتزلة في من تاب، إنما الاختلاف مع المعتزلة في من لم يتب، مات على التوحيد لكن عنده ذنوب ما تاب منها. ولهذا هو يعيدها إلى الأصل عنده أن المغفرة ما تكون بالتوبة، ولهذا باشر يقول لمن تاب، لمن تاب، كلما جاءت ذكر في آية المغفرة يقول لمن تاب، يعني لا تكون هذه المغفرة إلا بالتوبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب 20 مسألة مذكورة في تلك النصوص ومستنبطة من تلك النصوص. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ذكر في هذا الباب آيتين وحديثا واحدا واثنتين وعشرين مسألة. من حقق التوحيد بعدما تكلم عن مفهوم التوحيد وعن فضل التوحيد ذكر مباشرة جزاء من حقق التوحيد وأهمية هذا التوحيد، يعني ماذا يترتب عليه عندما تحققه، وهذا تناسب ظاهر بين ذكره لباب السابق وما يسبقه من فضل التوحيد ومن مفهوم التوحيد. قال من حقق التوحيد، فهو يتكلم على الوصف لا يتكلم على الشخص، يعني كل من حقق هذا الوصف فهو التوحيد فإنه يترتب على ذلك هذا الجزاء العظيم أن يدخل الجنة وأن لا يعذب في النار. وقال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كان أمة يعني إماما، إبراهيم عليه السلام كان إماما، فإنه صبر رحمه الله وكان على يقين بالحق، وبالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال هذه المنزلة العظيمة من الإمامة بالدين. وقال والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، الذين حققوا هذا التوحيد ولم يقعوا في الشرك فإنه يترتب على ذلك الجزاء العظيم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، كوكب سقط البارحة، فقلت أنا. عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد، فسعيد يسأل الآن بن جبير من رأى الكوكب الذي سقط البارحة، فقال حسين أنا رأيته. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تفهم من هذا أنني كنت أصلي في الليل، وهذا يا شباب من الحذر أن يقع الإنسان في الرياء، فإن بعض الناس قد يشعر وقد لا يشعر، يظهر شيئا من عبادته. والآن عبر التواصل بين الناس في الواتساب وفي هذه المسائل أحيانا قد يقع الإنسان من حيث لا يشعر، يظهر شيئا من عمله من عبادته من أموره. والأولى بالإنسان أن يخفي ذلك ولا يظهر إلا إذا كانت هناك مصلحة، مثل النفقة علانية. الأصل في النفقة أن تكون سرا، لكن الله عز وجل أثنى على من ينفق سرا وعلانية، لأنه أحيانا قد تكون في مصلحة العلانية. لكن هذا باب خطير ويحذر منه المرء، ولا يظهر شيئا من عبادته ويجتهد في ذلك وما يظهر الله عز وجل، فله الحكمة في هذا الأمر. فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذبت، يعني جعلني مستيقظا في هذا الوقت أنني نذبت من عقرب. قال: فما صنعت؟ فماذا فعلت عندما نذبت؟ قال: ارتقيت، يعني قرأت على نفسي. قال: فما حملك على ذلك؟ أو استرقيت، طلبت ذلك. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا. ها، في فرق بين العبارتين، حدثنا نا مفعول به، وحدثنا نحن حدثنا، لكن حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث في الصحيح: لا رقية إلا من عين أو حمى. الرقية مؤثرة في كافة الأمراض، لكن أثرها في هذين المرضين أكثر ظهورا وعلاجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه حصل الرقية في علاج هذين المرضين. لا رقية إلا من عين، أي من أصيب بالعين والعين حق، أو حمى، أي ذوات السمو، لدغ بعقرب أو ثعبان ونحو ذلك. فإن القراءة مؤثرة في هذين المرضين وما سيهما كذلك، لكن أثرها في هذين المرضين أكثر. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أنت سمعت هذا الحديث وهذا شيء جيد، لكن عندي حديث أريد أن أسمعك إياه. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، العدد القليل أقل من 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. لاحظ، يقول: عرضت علي الأمم النبي، فرأيت النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني أحد الأنبياء ومعه عدد قليل لا يتجاوز 10، ما معه إلا هذا العدد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هل هذا النبي الذي ليس معه أحد لم يحقق مراد الله من الرسالة؟ الجواب: لا، قطعا لا، لأن الله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هؤلاء صفوة، صفاهم الله عز وجل. لكن ليس عليك النتائج، إنما عليك البلاغ. ليس المقياس في نجاح الأنبياء وأتباع الأنبياء هو ما يحصل عليه من نتائج، إنما المقياس في ثباتهم على الحق إلى أن يلقى الله عز وجل. هذا النصر الحقيقي، هذا الانتصار، هذا الذي يرضي الله عز وجل. النتائج لا شك أنه خير ومطلب وفيها استمرار والشعور بأنك على الطريق الحق، لكن لو لم تحصل فإن عليك البلاغ، والنتائج عند الله عز وجل. ولهذا يأتي نبي يوم القيامة ليس معه أحد. ولهذا الثبات يا شباب، الثبات على الحق هو المطلب إلى أن تموت، إلى أن تلقى الله. مهما حصلت من فتن، مهما حصلت من محن، مهما حصلت من مصائب، لا يخلو الزمان من مثل هذه الفتن حكمة من الله عز وجل. وسرعان ما يتساقط بعض الناس بأنواع من الفتن، لكن الموفق الذي يطلب العون من الله ويسعى إلى العلم والزيادة من العلم والرسوخ في العلم، فإن الله عز وجل سيعينه ويثبته وينصره بهذا الثبات إلى أن يموت. يكون ثابت صامد شامخ مهما حصلت في الناس من تساقط ومن فتن ومن ملاح، فإنه بفضل من الله وتوفيق منه ثم بهذا العلم والرسوخ فيه فإنه يثبت. قال إذ رفع لي سواد عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقوم، ثم نظرت فإذا سواد عظيم يعني أعظم من السابق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأبشركم أن الحديث الذي صححه وعند الإمام أحمد صححه الحافظ بن حجر وقال بسند جيد أن مع كل 1,000 70,000. وأما الحديث الذي مع كل واحد 70,000 هذا حديث لا يثبت، لكن مع كل 1,000 أيضا 70,000، فالعدد لا شك أنه من فضل الله عز وجل الكبير. ما قصة هؤلاء وما الذي ينالونه من فضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد. لا شك أن هذا الخبر عظيم على السامعين من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك المقام، فبدأوا يتساءلون. النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيته نهض ودخل منزله، فطبيعي بدأوا يتساءلون من هؤلاء، بدأ الناس يخوضون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هم صحابة، المقصود صحبوا صحبة خاصة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخادم الرجال سبوا أصحابه، وخادم الصحابة لكن خواص أصحابه، فالصحابة لا شك أنهم منازل ودرجات. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يمكن هذا الذي من بداية ولد في الإسلام وما أشرك فلم يسجدوا شيئا، وذكروا أشياء. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم تداولوا الموضوع وتناقشوا فيه، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. ذكر هذه الأوصاف الأربعة. عكاشة رضي الله عنه من فطنة رضي الله عنه واستغلال الفرص، يا شباب استغلال الفرص هذا من توفيق الله أحيانا للعبد، يتسنى للإنسان درسا، يتسنى للإنسان فرصة في تقدم في حفظ في عمل في مشاركة في الخير، لا يتوانى، ما تدري عن الفرص. انظر ماذا قال الله للمنافقين، فرجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع خالف. خلاص هي فرصة سنحت وأنتم فرطتم بها. حتى المحنة المصيبة تنقلب إلى منحة، إنما الصبر عند إيش؟ الصدمة الأولى. يعني أثناء ما يأتي الإنسان خبر لا قدر الله واستحضر واسترجع يأجره الله ويعوضه خير المصيبة، لكن عند الصدمة الأولى. بعد ذلك كل الناس يسترجعون، من ما يسترجع بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع تهدأ النفس، لكن الشأن كل الشأن في تلك اللحظة تنقلب تلك المحنة إلى منحة. فالمقصود عكاشة رضي الله عنه مباشرة قال يا رسول الله لما سمع هذا الفضل قال ادعو الله أن يجعلني منه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منه. فقط عن عكاشة بن محصن من هؤلاء السبع. ثم جاء شخص آخر لم يذكر اسمه فأراد أن يفعل مثل ما فعل عكاشة، فقال يا رسول الله أن يجعلني منها. هنا إن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه ما انتهى والله إلى الأمر، أدعو الله أن يكون منه، أدعو الله أن يكون منه إلى 4 أيام 5 أيام جاي، طبيعي كل واحد يريد هذا. وأن قال أنت لست منه لا شك أن هذا أمر خطير للغاية، لكن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة، خلاص قفل الباب، هي فرصة سنحت خلاص، حتى ما يفتح الباب يستمر، وحتى لا يرد مثل هذا فيكون الانعكاس عليه خطير للغاية. قال سبقك بها عكاشة رضي الله عنه. لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. انظر لهذه الأوصاف التي تحقق التوحيد وتدور كلها على التوكل على الله. يتوكل على الله، يعتمد على الله، لا يسترقون. هناك رواية جاءت في مسلم لا يرقون، لكن حكم أهل العلم أنها رواية شاذة، لأن الرقية ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي، وعائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إحسان، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فالرقية ثابتة بالنصوص الكثيرة، لا يمكن تكون بهذا اللفظ لا يرقون. ولهذا بيّن أهل العلم أن هذه اللفظة شاذة، لأنها تخالف ما هو أرجح منها. متى يحكم الحديث بأنه شاذ؟ عندما يكون هذا الحديث صحيح لكنه يخالف ما هو أرجح منه صحة، فيقال هذا حديث شاذ، وما يقابله حديث محفوظ. لكن لو كان ضعيف يخالف صحيح يقال هذا إيش؟ منكر، هذا حديث منكر، وما يقابله يقال له معروف. يأتينا هذا في نخبة الفكر إن شاء الله. الشاهد اللفظ لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية من غيره، ولا يكتوون كذلك لا يطلبون الكي من غيره، ولا يتطيرون لا يتشاءمون. سيأتي باب يعقده المؤلف في باب التطير التشاؤم، وعلى ربهم يتوكل. تحدث أهل العلم عن هذا الحديث وعن من وعن المقصود به بعدة أوجه من المعاني. قال بعضهم معنى لا يسترقون هذا من من يعتقد باعتقاد الجاهلية ورقى الجاهلية، وأما من لا يعتقد ذلك ويطلب من يقرأ عليه فهذا لا يدخل في الحديث. وقال بعضهم من اعتقد أنها مؤثرة ليست سبب، وإلا من يعتقد أنها سبب لا بأس في الطلب. وقال بعض أهل العلم أن المقصود في هذا الحديث من يطلب هذه الرقية قبل أو هذا الكي قبل الوقوع في المرض، يعني قبل ما يمرض يبحث عن هذا الشيء، وأما إذا وقع المرض فلا بأس بطلب الرقية. وهذا يمين له شيخنا الشيخ عبد الوهاب، شيخنا يعني قلتها فرحا وحبا، وإلا لم أحظى صراحة بالدراسة عند الشيخ بن باز إلا درسا واحدا، وإن شاء الله يدخلني في ذلك. أما إذا قلت شيخنا هو الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ بن باز يرى هذا الشيء ويميل لهذا الرأي، أن من يطلب الرقية بعد حصول المرض فإنه لا يدخل في الحديث ولا بأس بذلك، وأما قبل الوقوع بعضهم يحملها قبل الحاجة يعني قريب من هذا، أما عند الحاجة يقول لا بأس، لأنها في الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وكية نار، وشربة محجن، فذكر الكي أنه من الشفاء، فلو طلب الإنسان عند حاجة لذلك لا بأس. المقصود أنه يفهم من هذا الحديث شدة التعلق بالله عز وجل، فلا يتعلق مخلوق بالمخلوق مهما كان هذا المخلوق القارئ، ومهما كان هذا المخلوق الذي طلبت منه. فالمقصود في هذا الحديث هو التوكل على الله حقا، التوكل على الله حقا، والاعتماد على الله، وعدم الالتفات إلى مخلوق ولو التفاتا يسيرا، ولو التفاتا يسيرا، وإنما تعلم علم اليقين بأن الذي ينفع ويضر، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن الأسباب والمسببات كلها بيد الله، وأن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وما شاء فعل، وما لم يشأ لم يفعل. فهذا التعلق بالله عز وجل والتوكل على الله حقا هو الذي نستفيده من هذا الحديث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب 22 مسألة مستنبتة من هذه النصوص. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. نواصل والأول درس يعني بس شوي كذا راصل. جزاكم الله خير، يا سلام عليكم. باب الخوف من الشرك. لاحظ بعد ما ذكر التوحيد، مفهوم التوحيد، فضل التوحيد، أهمية التوحيد، ذكر ما يضاد هذا التوحيد، لأن الأمور يا شباب لا تتم إلا باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. فأنت حققت التوحيد بشروطه، لا بد من السلامة من موانعه، من ما يضاده، من ما يضاده وهو الشرك. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى مباشرة بعد ما بين لك هذا الفضل وهذه الأهمية قال: انتبه، لا بد من الخوف من الشرك، لا بد أن تحذر من الشرك. فإذا كان إمام الموحدين يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه أن يقع في هذا الشرك، فكيف بغيره؟ ولهذا السلامة من الوقوع في هذا الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انظر لخطورة الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لئن أشركت ليحبطن عملك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الشرك أخطر الذنوب على الإطلاق، ولهذا لابد من الحذر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يحسن حسم نبذة الشرك، جاء برسوس كثيرة: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تدع قبرا مشرقا إلا سويته، لعن الله من اتخذ قبور أنبيائه المساجد. كل هذه فيها حسم لمادة الشرك، ما يرفع المخلوق لدرجة الخالق. انتبه، هذا هو أصل الشرك ومادة الشرك، أن يرفع المخلوق إلى درجة الخالق. والذين هم بربهم يعدلون، يعدل بالله عز وجل إلى غير الله فيجعله مثل الله. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولهذا تجد من ينصرف إلى بعض القبور، وأحيانا يأتى بها في الإعلام للأسف الشديد، تجد قبل ما يصل إلى القبر بمسافة ممكن 100 متر أو أكثر، أحيانا يزحف على صدره ويكون على وجهه. هذا التعظيم الذي حصل في قلبه هو الشرك بعينه، قبل ما يصل إلى القبر فيذبح ويستغيث وينذر، لأنه صرف هذه العبادات القلبية لغير الله، جعل غير الله مثل الله. ولهذا قال: ومن الناس من يتخذ أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لاحظ، اتخذوا أندادا، حصل الشرك وهم يحبون الله، لكنهم يحبون هؤلاء المشركين مثل حب الله، ساووا غير الله بالله في المحبة. والمحبة عبادة قلبية، يجب أن تصرف لله ولا تساوي غير الله. هذه المحبة محبة تعظيم، هذه العبادة القلبية يجب صرفها لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه المادة بهذه النصوص وبغيرها. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر، وعند عامة أهل العلم أن هذا خاص بالأكبر، وبعض العلماء صرفه للأكبر والأصغر، قال حتى الأصغر ما يغفر إلا بالتوبة، فلو وقع الإنسان بالأصغر فإنه لابد أن يعذب عليه. ولا شك أن هذا مخيف وخطير، والآية فيها هذا العموم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فعل مضارع مسبوق بأن، فهو مؤول بمصدر أي لا يغفر شركا، فأيضا يفيد العموم، يفيد العموم. لكن الذي عليه عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم أن المقصود هو الشرك الأكبر، هو الذي لا يغفر إطلاقا إلا بالتوبة. أما الشرك الأصغر كبقية الكبائر تحت مشيئة الله. فقال الخليل عليه السلام: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إمام الموحدين يدعو ربه أن يسلم من ذلك. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. الشرك يا شباب ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم إلى قسمين، ظاهر وباطن أو خفي، والأصغر ينقسم إلى قسمين، ظاهر وخفي. والظاهر من القسمين ينقسم إلى قسمين، أقوال وأفعال. أعيد، الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، كلا القسمين ينقسم إلى قسمين، ظاهر وباطن. الظاهر منهما ينقسم إلى قسمين، أقوال وأفعال. يتلخص عندنا كم قسم؟ يعني الخلاصة كم قسم الآن للشرك؟ 8 6 10 12 12 8. الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، الأكبر إلى ظاهر وباطن خفي، والأصغر كذلك إلى ظاهر وخفي. الظاهر هنا ينقسم إلى أقوال وأفعال، والظاهر أيضا هنا ينقسم إلى أقوال وأفعال. الخلاصة أكبر ظاهر قولي، أكبر ظاهر فعلي، أكبر خفي. كم قسم؟ 3. الأصغر أصغر ظاهر قولي، أصغر ظاهر فعلي، أصغر خفي. كم قسم؟ 3. إذن الجميع كم؟ 6. 3 مع الأكبر و3 مع الأصغر. طيب نأتي لأمثلة الشرك. شرك أكبر ظاهر بالأقوال، مثل إيش؟ استغاثة من الدعاء، الدعاء دعاء غير الله، عندما ترفع يديك وتدعو الحسين وعبد القادر الجيلاني ونحن ذلك، هذا الشرك أكبر ظاهر قولي. طيب شرك أكبر ظاهر فعلي، الذبح لغير الله، السجود لغير الله عز وجل بالفعل. طيب شرك أكبر باطن خفي، عندك العبادة القلبية، الخوف، المحبة، توكل، العبادات القلبية هذه إذا صرفت لغير الله كما تصرف لله هذا الشرك. الخوف الذي يقع فيه الشرك يسميه أهل العلم إيش؟ خوف السر. لأن الخوف أقسام، 3 أقسام. خوف طبيعي مثل ما يخاف الإنسان من أسد، من مفسد، فخرج منها خائفا يترقب، وهو من؟ موسى عليه السلام، هذا خوف طبيعي. وخوف محرم، هذا لمن يجب عليه أن يقول كلمة الحق لا يوجد غيره فخاف فلم يقلها، هذا خوف محرم عليه هو. وخوف الشرك، هذا خوف السر، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا قائم على التعظيم. شخص موجود في أقصى الأرض ويخاف من القبر الذي يوجد في الأقصى المغاير له، خائف أن صاحب القبر ذاك يؤذيه، هذا لولا التعظيم في قلبه لصاحب القبر لما خاف هذا الخوف. هذا يسمى خوف إيش؟ خوف السر، هذا الخوف الذي يجب أن يصرف لله، لكن لما صرف لغير الله حصل هذا الشرك. إذن هذا الشرك الأكبر، شرك شرك أكبر ظاهر قولي، وشرك أكبر ظاهر فعلي، وشرك أكبر خفي. انتهينا منه. تعالوا معي بالأصغر. شرك أصغر ظاهر بالأقوال، الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد إيش؟ فقد أشرك. وللأسف الشديد منتشر الحلف بغير الله عند كثير من الناس، تجد يحلف بغير الله بالكعبة، بالأنبياء، بالأولاد، برحمة والديك، بدين محمد، بالكعبة، بالنبي، بحياة الأولاد، بشرفك، بشرفي. تجد أنواعا والعياذ بالله من هذا الشرك، وهذا خلل كبير للغاية أخوان، هل اسمه شرك؟ خلل في التوحيد. ولهذا يحذر الإنسان من أن يزل لسانه بأن يحلف بغير الله عز وجل. أيضا عندما تعطف غير الله على الله بحرف يقتضي إيش؟ المساواة. تقول لولا الله وفلان، هذا شرك أصغر، لولا الله ثم فلان. طيب شرك أصغر ظاهر بالأفعال، هذا رياء، هذا مو بالأفعال، هذا في القلب. أحسنت، تعليق التمائم على نوعين لا بد تفصل. من علق تميمة الشباب في يده في صدره، إن كان يعتقد أن هذه التميمة تضر وتنفع من دون الله هذا شرك، هذا مخرج من الملة. وإن كان يعتقد أن الله هو الذي يضر وينفع، لكن هذا سبب، لكن هذا إيش؟ سبب، هذا شرك أصغر. من قال لك أن هذا السبب؟ الأسباب الصحيحة إما تكون شرعية أو كونية. الأسباب الصحيحة الشرعية ما جاء فيه الدليل أنه علاج، قراءة الفاتحة، القرآن، هذا سبب صحيح شرعي. السبب الصحيح القدر الكوني ما ثبت عند أهل الاختصاص أن هذا دواء، أن هذا دواء لذلك الداء. أهل الاختصاص والخبرة قالوا أن هذا فيه علاج وشفاء لذلك الداء، فهو بالتجربة. السبب الصحيح القدر الكوني بالتجارب عند أهل الاختصاص، لكن تأتي أسباب قائمة على الأوهام، قائمة على الخرافات، هذه تنافي التوحيد، تنافي التوحيد. ولهذا لا بد من أن تكون الأسباب صحيحة، صحيحة سواء كانت شرعية أو قدرية. فلبس التميمة معتقدا أنها سبب، هذا شرك إيش؟ أصغر ظاهر فعلي. طيب شرك أصغر خفي، الرياء. في الحديث أخوف ما أخاف عليكم، شوف الشرك الأصغر وهو الخفي هذا، فسئل عنه فقال رياء. أخوف ما خاف هو النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. طيب ننتهي باسم النقطة هذه. فأخوف ما أخاف عليكم الشرك إيش؟ الأصغر، فسئل عنه فقال رياء. إذا الرياء شرك أصغر إيش؟ خفي أو باطن. إذا يتلخص عندنا ستة أقسام واضحة بأمثلتها. ليس كل من لبس شيئا يا شباب يسمى تميمة. متى نسمي تميمة؟ إذا كان عن عقيدة. إذا لبس الشيء عن عقيدة فهذه التميمة، فيحصل فيها الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر كما أشرت. لكن هنا تتعلق بها مسائل أخرى، هل يلبسها تشبها؟ فيأتي الحكم من جهة أخرى، إن كان يتشبه بالكفار فهذا محرم، إذا كانت هذه معروفة من فعل الكفار. أو كان يتشبه بالنساء فهذا أيضا محرم، إذا كان هذا الأمر معروف من فعل النساء. فإذا المسألة فيها تفصيل، لا تسمى تميمة إلا إن كانت عن عقيدة، أما غير ذلك فينظر فيها هل يحصل فيها تشبه. أما إذا حكمنا بأن هذا الباب لا يدخل في العقيدة ولا يدخل في التشبه فيبقى على أصله من المباحات. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر طبعا هنا مسائل وهي 11 مسألة كلها يعني مستنبطة من النصوص. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة الله. ونختم في هذا الباب بعدما ذكر، شوف أهمية التوحيد، ذكر مفهوم التوحيد، فضل التوحيد، أهمية التوحيد تحقيقه، ثم الخوف من ضده. ماذا يبقى؟ أنت الآن حققت التوحيد وسلمت من ضده، إذن ادعو إليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الآن أنت على بصيرة من التوحيد وتحقيق التوحيد والحذر من ضده، إذن هذا الشيء العظيم عندك ادعو إليه. فأتباع الأنبياء يتبعون الأنبياء في الدعوة بالبصيرة إلى هذا التوحيد العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، سبحان الله وما أنا من المشركين. ثم ذكر حديث عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي أهل كتاب، تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول واجب على المكلف، شهادة أن لا إله إلا الله. تجد عند أهل البدع أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر، وكلام من المخالف لما جاء عن الأنبياء وعن رسل الله، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. يعني إذا لم يطيعوك، لم يقروا بلا إله الله، لم يشهدوا بذلك، فلا تخبرهم، لا ينفع، ما ينفع أن تخبرهم بالصلاة وهم لم يقروا بالشهادة. ولهذا قال: فإنهم أطاعوك، اشترط لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة كذلك. فإنهم أطاعوك في الصلاة، وهذا من أدلة تكفير تارك الصلاة بالجملة. النبي صلى الله عليه وسلم قيد: إذا لم يطيعوك بهذه الصلاة إذن لا توجد فائدة، ولو شهدوا أن لا إله إلا الله، إذا لم يصلوا، لم يقروا بهذه الصلاة أو لم يطيعوك بهذه الصلاة، فإنك لن تستفيد من خبرهم بعد ذلك في الزكاة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك. شوف هنا لم يذكر عمل آخر حتى نقول ما قلنا فيه مع الصلاة والشهادة، وإنما ذكر تفصيلا في الزكاة: فإياك وكرائم أموالهم، أي نفائس هذه الأموال، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثم قال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. فالله عز وجل يحب ويحب، وهذه من الصفات الفعلية لله عز وجل. يفتح الله على يديه، وهذا في غزوة خيبر، فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الكل يريد أن يكون هو ذلك الرجل، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل من أوصافه أن الله يحبه، فمن لا يريد أن يكون كذلك؟ ولهذا ذكر عن عمر أنه كان يتهيأ ويرفع رأسه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختاره، وحق له أن يفعل ذلك. فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأوتي به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، ثم قال لهم: انثن على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. أول ما تدعوهم إلى هذا الدين، إلى شهادة التوحيد، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر جمع أحمر، بخلاف حمر بالضم جمع حمار. خير لك من حمر النعم، وهي الإبل. فهذا الحديث نفس الحديث السابق، يعني يخبرهم أولا على الإسلام، ثم بعد ذلك يخبرهم عن ما بعد ذلك. فإذا شهادة لا إله إلا الله إن لم تتحقق فإنه لا ينفع صاحبها بعد ذلك أي عمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك في الآخرة. أما في الدنيا فالله حكيم، فربما يعطيه رزقا، يعطيه ولدا، يعني من يعمل أعمال صالحة، من يعمل أعمال فيها خير للناس من الكفار، فالله قد يعطيه شيء من الدنيا، من حظوظ الدنيا، لكن الآخرة هي خالصة لمن حقق هذا التوحيد. هل تارك الزكاة كافر؟ نختم بهذه المسألة وإلا الوقت لا يبزم الوقت يعني لا يسعنا لأن مسألة في غاية الأهمية نرجئها إن شاء الله في اللقاء القادم يوم الأربعاء كما وعدناكم إن شاء الله. بقية الكتب إن شاء الله نحضرها يوم الأربعاء. نرجو منكم إن تيسر لكم الآن ورقة فيها ورقة أخرى يا عبد الرحيم الآن يعني كتابة الاسم تمر عليكم الشباب الاسم ورقم الجوال حتى يتواصل الأخوان في اللجنة الأخ عبد الرحيم والأخ غازي ومن لا يرغب بذلك لا بأس الشباب يعني ينصرف. المقصود في هذا يجعل كمجموعة أو كما يطلق عليها جروب الآن وترسل لكم الدروس أولا بأولا لأن الأخ مجيب يسجلها وينزلها في القناة ثم يرسلها في الواتساب ويرسلون لكم الأخوان مباشرة إن شاء الله يتيسر في اليوم الآخر ولا مو كذا مجيب. أي نعم ربما فات على أحد موطن أو نقطة أو ربما صار له ظرف قاهر. أيضا كتابة الأسماء سوف يكون هناك متابعة من الإخوان في البرامج المصاحبة خصوصا يعني للشباب والحريصين على في هناك برامج مصاحبة لهذه الدورة من قراءة فردية من حفظ متون ومنهج في ذلك من اليوم العلمي يوم السبت في المواد التي أعلن عنها. نتمر الورقة الآن وناخذ شيء من وقتكم وكتابة الأسماء. جزاكم الله خيرا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.